بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى من أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب، قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري، سمع ابن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الإمام اللالكائي: قلت: وقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء، وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق رضي الله عنه. الأول روى عن ابن عيينة، الحين عن جعفر. ما روي عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين الصادق رضي الله عنه. أين؟ قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد، قال: وأحمد بن صالح الزارع، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا جدي إسحاق بن بهلول، قال: سألت موسى بن داود عن القرآن فقال: حدثني معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد أبي عبد الرحمن، قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألوننا القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. ليس بخالق، يعني أنه قائم بالله عز وجل، ليس قائما بنفسه وليس إلها. لما يقول ليس بخالق يعني ليس إلها يخلق، ولكنه صفة، والصفة لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بالموصوف، ولهذا قال: ولكنه كلام الله تعالى، أي صفة الله عز وجل، أحد أفراد كلام الله عز وجل، لأن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. نعم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي أحمد بن حنبل رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس وأثنى عليه أبي قال وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. رأي ابن أبي ليلى هذا الذي ذكر ها؟ لا أين هو؟ ابن أبي ليلى من التابعين يعني كأنه يثني عليه سبق يعني سبق لا لم يسبق لكن كأنه يثني عليه صلى الله عليه. أي نعم أن ابن أبي ليلى يرى ما يراه السلف من أن القرآن كلام الله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد قال حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم قال حدثنا رويم ابن يزيد المقرئ قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المهلة بن أبي صفرة قال حدثنا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت أبي جعفر بن محمد عن القرآن سئل أبي عندي سؤال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق فقال لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد. نعم ولو كان مخلوقا لنفد. قال ورواه ابن أبي حاتم عن ابن نشيط عن محمد بن هارون عن بركة بن محمد الحلبي عن مروان بن معاوية الفزاري قال كنا عند جعفر فذكر نحوه. قال عبد الله بن المبارك قال أخبر عبد الله بن المبارك عندك عبد الله نعم أي ربه نعم نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال القرآن مخلوق القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بته. قلت ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر. اي نعم ومسلمة لا تكون تحت كافر لأنه الكافر المرتد تبين منه امرأته. نعم. قال الإمام اللالكائي قلت أنا فقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما وليس في الاسم في وقته أكثر وليس في الاسم في الإسلام وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه أكثر رحلة منه نعم وأكثر طلب العلم وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله. نعم. ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين فأي إجماع أقوى من هذا؟ كأنه يرى الإجماع كثرة القائلين بينما الإجماع يعني معروف أنه إجماع يعني أهل الزمن أهل الزمان نعم جميعا إلا من لا يعتد بخلافه. نعم. قال أبو نعيم قال أخبرنا محمد بن عبيد. لكن الألف يروي عن ألف شيخ كلهم يقولون بهذه المقالة شيء يعني عظيم يبلغ حد التواتر الذي يفيد العلم ضرورة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول لما جاءت المحنة إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلقى أبا نعيم فقلت له فلقيت أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأسياط. فقال ابن أبي شيبة فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ فقيل لأبي نعيم فقال أدركت 300 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وإنما قال هذا قوم من أهل البدع كانوا يقولون لا بأس برمي الجمار بالزجاج. ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زري. نعم. إيش معنى هذا؟ يعني أنه يقدم نفسه على يقدم نفسه على القول بالبدعة. كيف يعني؟ أبو كيف ما فهم؟ يعني أنه لو سئل سيجيب يعني لم يجيب في المحنة. إيه. ثم قال رأسي أهون علي من زري. نعم. يعني أنه لن يجيب. نعم. إيه نعم. لن يجيب حتى لو قطع رأسه. نعم. فقطع رأسه وهو ثابت على السنة أهون من نزع إزراره. هذا ثبات الحمد لله. هذا يقول أبو نعيم. نعم. قال إنما هي السياط إنما هو ضرب الأسياط أو ضرب السياط. نعم. حتى يغيب ثم لا يبالي. نعم. قول أبي جعفر المنصور محمد بن أبي ليلى الفقيه أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال حدثنا عمر بن الحسن بن مالك الشيباني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني مولى بني هاشم قال حدثني علي بن معبد وشداد الخراساني قال كتب أليون ملك الروم إلى أبي جعفر يعني المنصور يسأله عن أشياء ويسأله عن لا إله إلا الله أمخلوقة أم خالقة. فكتب إليه أبو جعفر كتبت إلي تسألني عن لا إله إلا الله خالقة أم مخلوقة وليست خالقة ولا مخلوقة ولكنها كلام الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ليلى قال حدثني أبي قال لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه ابن أبي سليمان شهد عليه حماد عندي حماد ساقط عندي ابن أبي سليمان وغيره قال أنه قال القرآن مخلوق وشهد عليه قوم مثل قول حماد بن أبي سلم ابن أبي سليمان. نعم. قال فحدثني خالد بن نافع قال كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر وهو بالمدينة نعم بما قاله ذلك الرجل وشهادته عليه وإقراره فكتب إليه أبو جعفر إن هو رجع وإلا فاضرب رقبته وأحرقه بالنار. نعم. فتاب ورجع عن قوله في القرآن. نعم. قال هكذا ينبغي مع أهل البدع لأنه صاحب البدع صاحب هوى وإنما يعامل المبتدع من خالف السنة يعامل بشرع الله. أبو جعفر هو الخليفة و يعني كتب بحكمه إن هو رجع عن قوله أن القرآن مخلوق وإلا فاضرب رقبة واحرقه بالنار فتاب ورجع عن قوله في القرآن لأن الحزم ينبغي. المنافق لا يردعه إلا السلطان. خاصة في مثل هذه الأوقات الدهمة والغوغة لا يردعها إلا الحزم والقوة. أما المؤمن فخوفه بالرحمن فقط، المؤمن يخاف يعني يخشى الرحمن، لكن أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء لا يصلح معهم إلا الحزم، لأنك إذا تراخيت معهم يعني تمادوا إلى ما هو شر. ومن المؤسف الآن أن كثير يعني من يجيزون الباطل مثل الخروج أو المظاهرات، والمظاهرات سواء كانت سلمية أو كانت بالسلاح لا تجوز، محرمة. يعني هذه المظاهرات وهذه الغوغاء وملء الشوارع بالدهماء هذا كله محرم، هذا يسبب الفتن ويسبب ضياع الأمر وتمزيق السلطة، فتتحكم فيهم شهوات اليهود. في بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات حكماء صهيون وهم السفهاء، لكن هكذا يسمى الكتاب، فيها أنهم يخططون لنزع السلطة أو تمزيق السلطة ونزع الهيبة من العامة، هيبة السلطان، وتمزيق هذه السلطة قالوا ورميها بالشارع حتى يتكلم فيها من لا شأن له، فيختطفونها منهم ويسيرونهم على الوجهة التي يعملون لها، وهي أنهم يسعون في الأرض فسادا. اليهود يسعون في الأرض فسادا، مفسدون. هذا إذا كان سلطان قوي. أما الدين الراشد طبعا ومن معاولهم لتمزيق السلطة هذه الديمقراطية، الديمقراطية أكبر معول يهدم السلطة ويمزقها، يعطيها بأيدي يعني يمزقها، بدل من أن تكون في يد واحد عاقل قوي تكون في موزعة في على ما قالوا في أيدي الشعب، نساء ورجال مجانين عقلاء إلى آخره، لأنهم يقول حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله حكم، ليس لله حكم لا في السلطة التشريعية ليس له تشريع، ولا في السلطة القضائية ليس له قضاء، ولا في التنفيذية، لا ينفذون حكم الله، لا ينفذون تشريع الله، وإنما ينفذون أهواءهم وحكم طواغيتهم. وهؤلاء الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ينفذون شرعهم. أنا استطردت في هذا الكلام لأنه أعجبني يعني حكم وحكم أبي جعفر رحمه الله. لكن أحسن الله عليه قوله وأحرقه بالنار، قوله وأحرقه بالنار، أي لأن بدعته شنيعة، بدعته شنيعة. أبو بكر أحرق الفجاء في أناس جرمهم شنيع، مثل جرم الذين سجدوا لعلي رضي الله عنه، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما خرج سجدوا له فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. فأحرقهم بالنار وهرب منهم من هرب. فمثل هؤلاء المجرمين في حق الألوهية، في جانب الألوهية، في جانب صفات الله، يناسب أن، وإن كان ابن عباس يعني رأى غير ما رآه علي بن أبي طالب، لكن علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين، وما رآه هو الأصوب، هو الحق رضي الله عنه. وكذلك أبو بكر ندم حينما لم يحرق المتنبي الفجاءة حين أمسك به. نعم. لكن أحسن الله عليك ما يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ إلا رب النار، إيه نعم، لا يعذب، لا ما في تعارض، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما هي النار التي يعذب الله بها؟ جهنم نار الآخرة. أي نعم. لكن هذه جزء من 70 جزء من النار. جزء هي جزء من 70 نعم، لكنها ليست هي النار التي يعذب الله بها. على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى يعذب، لكن لا يعذب بالنار إلا هذا. على كل حال ما وشبهم الشيعة يقول علي رجل ما تركهم، لا ما تركهم ما تركهم، بس هرب من هرب، ولا ما تركهم، لو عادوا لعاد رضي الله عنه، ولو عنده تعارض في هذا ما فعل هذا. هم شبهوا قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا دليل على أنه هو الله، يعني زادهم فتنة. نعم. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثني وكيع قال لما كان من أمر الرجل ما كان قال له ابن أبي ليلى من خلقك؟ قال الله. قال فمن خلق منطقك؟ قال الله. قال خصمت قال خصمت قال خصمت خصمت يقول كأنه بالضم التاء وبالخاء اللي هو الرجل هذا صاحب القصة. نعم كأنه يقول اي نعم الذي تاب. نعم اي نعم. قال صدقت فإيش تقول؟ قال فإني أتوب إلى الله. فإني أتوب إلى الله. نعم تاب إلى الله خوفا من أن يضرب تضرب رقبته. اي نعم الله أعلم، لعله تاب إن شاء الله قبل منه. نعم. قال فبعث معه ابن أبي ليلى أمينين فيوقفاه إلى حلقة من حلق المسجد يقولان لهم إنه قال إن القرآن مخلوق فقد تاب ورجع، فإن سمعتموه يقول شيئا فارفعوا ذلك إلي. نعم. قال وأمر موسى بن عيسى حرسيا فقال لا تدعنه يفتي في المسجد. قال فكان إذا صلى قال الحرسي قم إلى منزلك، فيقول له دعني أسبح، فيقول ولا كلمة. قال فلا يتركه حتى يقيمه. فلما قدم محمد بن سليمان جمع جماعة فكلمه فأذن له وجلس في المسجد. قال أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وأبو بكر بن عياش وهشيم وعلي بن عاصم وإبراهيم بن سعد ويحيى بن زكريا. مثل هذا النص لا يعذب بالنار إلا رب النار، ودي تراجع الحديث إن شاء الله إذا كان حديثا إن شاء الله. نعم. قال وإبراهيم بن سعد ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووكيع والوليد بن مسلم ووهب بن جرير وأبو النضر هاشم بن القاسم وأبو أسامة وعبد الله بن إدريس وعبدة بن سليمان. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يزيد الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري قال سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة فذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. يعني صفته سبحانه وتعالى. قال من أفراد كلامه هو كلام الله، من أفراد كلامه الله تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل تكلم بالقرآن تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية يعني محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن خلف المقرئ قال كنت عند مالك بن أنس قال حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن صهيب قال حدثنا عباس بن الأزهر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ قال كنت عند مالك بن أنس قال كنت عند مالك بن أنس سنة 68 فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر زنديق اقتلوه اقتلوه. نعم. قال إنما أحكي كلاما سمعته. قال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك. قال أبو محمد فغلظ ذلك علي. فقدمت مصر فلقيت الليث بن سعد فقلت يا أبا الحارث ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك فقال كافر. فلقيت ابن لهيعة فقلت له ما قلت لليث بن سعد وحكيت له الكلام فقال كافر. إلى هاهنا حديث أبي أمية. ومن هنا لفظ عباس الأزهر فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام الرجل فقال كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل فقال كافر. ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيم فقلت لهما وحكيت لهما. لاحظوا أنه ما تقول في من يقول غير معين. ما تقول في من يقول غير معين. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر غير معين. أين؟ ومن لم يقل ومن لم يكفره فهو كافر أيضا غير معين. لكن لو كان معينا لا يطلق عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. نعم. وإزالة الشبهة. ولهذا المأمون قال بالكفر ولم يكفر. ومن بعده أيضا من الخلفاء اثنين أو ثلاثة قالوا بخلق القرآن وامتحنوا العلماء وقتلوا بعضهم على هذه المحنة ولم يكفروا بأعيانهم. لكن القول بخلق القرآن كفر. ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر على غير تعيين من غير تعيين. أين؟ قال ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل فقال كافر. ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيم فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقالا كافر. فلقيت عبد الله بن إدريس وأبا أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي ويحيى بن زكريا ووكيعا فحكيت لهم فقالوا كافر. فلقيت ابن المبارك وما إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم وحكيت لهم الكلام فقالوا كلهم كافر. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن قهوي من قوهي ابن قوهي الغازي قال حدثنا يحيى بن خلف بن الربيع بن مرزوق بطرسوس قال الحسن وكان ثقة كنت عند مالك فذكره. قال الإمام اللالكائي قلت ويحيى بن خلف هذا كوفي سكن طرسوس. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن القاسم البزاز قال حدثنا أبو همام سعيد بن محمد بن سعيد البكراوي قال سمعت أبا مصعب يقول سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه قال حدثنا سليمان بن يزيد قال حدثنا الحسن بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول عن الفريابي قال سمعت الثوري يعني سفيان يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن ليس بمخلوق. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قول أبي عبد الله الشافعي فيما روى عنه المزني والربيع وأبو شعيب المصري. رواية الربيع قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرني من أثق به وكنت حاضرا في المسجد فقال حفص الفرد القرآن مخلوق. فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد قال حفص الفرد هذا نقل عن ابن النديم من قال من المجبرة يعني من الجبرية ومن أكابرهم ويكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة ثم ذكر أنه كان معتزليا ثم قال بخلق الأفعال بخلق يعني رجع عن الاعتزال. لكن هذا حفص الفرد يعني يدل على عقيدته ما واجه به الشافعي، والشافعي حكم عليه وقال كفرت بالله العظيم لما قال إن القرآن مخلوق، قال كفرت بالله العظيم. مع الأسف الحقيقة هذه البدعة يعني موجودة حتى في طلبة العلم، يعني كان شخص يعني في الدراسات العليا في مكة يسمى أنس، على كل حال لن أكمل اسمه لكن هو من زملائنا، كان يشير بالمصحف يخرجه من جيبه ويقول أتقول إن هذا كلام الله، على كل حال هو يوهم ويقول بصريح العبارة إنه مخلوق، نسأل الله العفو والعافية. وكان قد درس مع الأسف في الجامعة الإسلامية لكن لم ينتفع. نعم، ولا أدري الآن ماذا صار مصيره. هذا الأمر قبل عشرات السنين كنا في مكة. ها؟ تعرفه أنت؟ ها؟ أقول نسأل الله له الهداية إن كان حيا. أي نعم، والله المستعان. لا شك أن القول خطير، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. أي نعم، لا وما نستطيع القصة أن ما كنا نستطيع أن نجابهه لأنه قد لبس على بعض على بعض أهل النفوذ. ما نوقش يعني غضب له من غضب، غضب له من غضب و... نعم وأسدل الستار. الله المستعان. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال سمعنا أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعية يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا ابو نعيم الجرجاني حا قال واخبرنا الحسين بن احمد الطبري قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن اسحاق بن بشر قال حدثنا ابو نعيم الاسترباذي قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اتيت الشافعي يوما فوافقت حفص الفرد خارجا من عنده فقال كاد والله الشافعي ان يضرب عنقي. اي نعم، يقول حفص الفرد لانه قال أن القرآن مخلوق فكاد الشافعي أن يضرب عنقه. أي نعم. فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع. ناظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق فقال له الشافعي والله كفرت بالله العظيم. قال وكان الشافعي لا يقول حفص الفرد وكان يقول حفص المتفرد المتمرد. لعله كذا ما على كل حال ربما تكون متبنى، لكن هذا حفص المتمرد. أين الفرد؟ كره أن يقول الفرد لأن الفرد هو الله. أين؟ قال الربيع فلقيته فقال أراد الشافعي قتلي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعية أو قال حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أن حضر أن أنه حضر أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن زيد وحفص الفرد، فسأل حفص عبد الله فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتج عليه وطال فيه المناظرة. فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفص المنفرد. نعم. قال الربيع: فلقيت حفصا في المسجد. هذه الصحيحة، المنفرد وليس المتفرد. نعم، يعني أنه قال هو المنفرد وليس الفرد. الفرد. نعم. قال الربيع: فلقيت حفصا في المسجد بعدما قال بعد، فقال: أراد الشافعي قتلي. رضي الله عن الشافعي. نعم، هذه من مناقب الشافعي. نعم. قال: رواية المزني عن الشافعي ومذهب المزني رضي الله عنهما. قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الأسدي قال: حدثنا محمد بن بندار قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن زنجلة قال: سمعت أبا الحسن علان المصري يقول: قصدنا المزني في جماعة من أصحابنا، فقلنا: يا أبا إبراهيم، إن الناس يتكلمون ويقولون إنهم إذا قصدوك وسألوك في باب القرآن لا تجيبهم بشيء، ما هذا؟ فقال لنا: يا هؤلاء، أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني امتحنني لا أجيبهم، ومذهبي مذهب الشافعي. أين؟ قال: فقلنا: كثير من الناس سؤاله تعنت، سؤاله من أجل الامتحان، فهذا لا يجاب. أين؟ هذا سفيه، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أنت كلمته فرجت عنه، وإن أنت خليته كمدا يموت. هذا للشافعي رضي الله عنه. قال: فقلنا: فأي شيء مذهب الشافعي؟ قال: كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق. نعم. رواية أبي شعيب المصري عنه قال: أخبرنا الحسين بن أحمد قال: حدثنا علي بن زيدك الفقيه قال: أخبرنا زكريا الساجي قال: سمعت أبا شعيب المصري يقول: سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قول ابن المبارك والنضر بن محمد وموسى بن أعين وعبد الله بن إدريس قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي بآمل قال: أخبرنا الأشعرية والماتريدية يلزم على مذهبهم أنهم يقولون بخلق القرآن، لأن الأشعرية يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. من اللي عبر؟ قالوا جبريل أو محمد، افترقوا على هذا. فلا شك يعني إذا كان المعبر جبريل فجبريل وتعبيره مخلوق. اي نعم، هذا يلزم مذهبهم. والماتريدية يقولون حكاية عن كلامه وليس هو كلام الله، لأن جبريل يعني اطلع على اللوح المحفوظ فأتى بهذا حكاية عن كلام الله، فجبريل وما حكاه اي نعم مخلوق. فعلى مذهبهم، على مذاهبهم يلزم أن يقول القرآن مخلوق، ولهذا ما منهم أحد يقول هذا القرآن هو كلام الله، يعني الله يتكلم بحرف وصوت. يقولون الله لا يتكلم بحرف وصوت، ولكن كلامه كلام نفسي، وهذا تعبير الذي يسمع. كل هذا من ضلالات المعتزلة والجهمية. نعم. قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي بآمن قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: سمعت الحسين بن شبيب يقول: سمعت ابن المبارك وقرأ 30 آية من طه فقال: من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا ابن زهير

قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال سمعت أبا بشر محمد بن أحمد بن حاضر العبسي قال سمعت محمد بن يوسف ابن مطر يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيرمي قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار ابن شيران ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. يعني كافر كفر أكبر. أي نعم. شو الآن أنا يعني أطلت النفس وخليت الشيخ يتعب. لا بس. أريد أن نصل إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف مما يدل على الدفاع عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أي نعم. قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد بن الحسن وموسى بن سليمان الجوزجاني قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت أبا بكر محمد بن مهروي الرازي يقول وهو معي في الطريق يسعى إلى تعزية إنسان فقال سمعت محمد بن أيوب يقول سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول سمعت أبا يوسف القاضي وقلت له. نعم أكمل لنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قال سمعت أبا يوسف القاضي وقلت له تقول بخلق القرآن؟ قال لا كالمنكر علي، لا هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا ابن منصور قال حدثنا قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. أي نعم. هذا يرد يقول في الحاشية ذكر البيهقي بسند آخر عن محمد بن أبي أيوب بلفظ آخر هو سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت أكان يرى رأي جهم؟ فقال معاذ الله ولا أنا أقوله. ثم قال رواته ثقات الأسماء والصفات. يقول وهذا ينقض ما رمي به أبو حنيفة رحمه الله في الأثر المتقدم برقم 393 من أنه كان يقول بخلق القرآن. شوف صفحة 393 صفحة 200 وانت صادق 29 وصفحة 240. أنا عندي يمكن الصفحات عندك تختلف. يقول قال علي حماد ها يقول في الأثر المتقدم برقم 393 أي 393. نعم أخبرنا محمد إلى آخره يعني أنهم قالوا إن أبو حنيفة يقول بخلق القرآن حتى في الأثر الذي بعدها 94 لفلان ما سموا أبا حنيفة. على كل حال هنا صرحوا أو صرح يعني اعتقاد أبي حنيفة واعتقاد أهل السنة والجماعة. وإنما رمي أبو حنيفة بما رمي به زورا وبهتانا رحمهم الله جميعا. نعم ما أدري هل نكمل لأن الباب يتم هذه الصفحتين. نعم. قال وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم وقال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن المبارك يقول ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة. ذكر جهم ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت بشار الخفاف قال سمعت أبا يوسف يقول من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه ورفض مباينته وفرض مباينته وفرض مباينته وفرض وفرض مباينته. أي نعم وفرض مباينته يعني مفارقة. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد يعني لو زوجة خلاص تبين منه. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت الحسن بن حماد سجادة قال سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن مخلوق هو؟ فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي يعني الحسن بن حماد وهو الحق عندنا. قال سمعت إسماعيل بن الحسين البخاري المعروف بالزاهد يقول بالري قال سمعت أبا محمد سهل بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل قال سمعت أبا عبد الله قال حدثنا أحمد بن خالد والخليل ابن الخليل أي نعم ماشي. قال سمعت أبا عبد الله ابن أبي حفص ابن أبي حفص قال سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ الدورقي يقول سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. أي نعم محمد الحسن من أصحاب أبي حنيفة. نعم. قال ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الطويل أحمد بن الوليد قال حدثنا القاسم بن أبي الرجاء قال كنت عند أبي سليمان الجوزجاني وجاءه رجل فقال مسألة بلوى فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوقا وقال الآخر امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا فقال إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا قد بانت منه امرأته. نعم الثاني يعني. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق. أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق يعني مبادئهم لأن أبي جاد الأبجدية أبجديتهم أنهم يقولون القرآن مخلوق هذا معناه أبجديتهم وما ينطلقون منه هو قولهم بأن القرآن مخلوق. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعدها يقول ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق. سأل الله العلم النافع صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها بس كم يكفر على كم كفارة لأنه بكل سورة وبكل كفارة صعب لا صعب عليه. إذا حلف بالقرآن كم يلزمه من كفارة لعدد السور أو بعدد الكلام لكن لو حلف بصفة من صفات الله وكلام الله والله فينعقد يمينه. الله المستعان. يقول هل من نصيحة لمن يقومون بتأجيج المظاهرات في الدول الإيش العربية؟ الله يهدينا وياه. على كل حال إنك لا تهدي من أحببت هذا طوفان طاغي. الله المستعان. وقد جاءت فتوى من أحد علماء اليمن شبه مبيت النساء في الشوارع بل مبيت يشبه مبيت النساء في الشوارع بالمبيت بمنى. هذا ما هو بشيخ هذا ولا هو مفتي هذا عالم سوء. الرحمن على العرش استوى. نعم إذا كان إيش هذا الكلام إذا كان كلام الله. نعم فإن الكلام بالنسبة للإنسان إيش يكتبها فكيف هي ما أدري يعني كأنه يؤيد ما يقال بأن القرآن ليس مخلوقا القرآن كلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى رجل أشعري وما هم الأشعرية؟ إذا قيل أشعري يعني أنه يقول بقول الأشعرية وهو أنه لا يثبت من الصفات إلا ما دله عليه عقل يثبت سبعا وبعضهم يثبت 15 وبعضهم يثبت 21 والبقية مما ثبت في القرآن والسنة يقول عقلي ما دلني عليها فأنا لا أثبتها وسبب التأثر بالمعتزلة. والأشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لكنهم لم يتبعوه لأنه رجع عن مذهبه وتبع منهج أهل السنة والجماعة، تبع مذهب الإمام أحمد وانتهى نهايته في هذا، وهم لم ينتهوا إلى نهايته. يعني أصبحت الأشعرية طبقات الآن، ما هي منضبطة. أما لو تبعوا أبا الحسن الأشعري في آخر أمره لا، أي نعم، لما خالفوا، لأن أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أعلنها صراحة بأنه بريء مما خالف معتقد أهل السنة والجماعة، وقال إنه على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. نعم، في هذا يسأل عن دعاء موسى على فرعون، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، يعني يقول هل نفهم من سياق لا أن موسى يأس من إيمانهم؟ على كل حال موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم واستجاب الله دعوته. يقول ما قر عمله يبعد عن الحرم بحوالي 3 كيلومترات، وهو يأتي للحرم سيرا على الأقدام، المسافة يفتح مصحفه ليقرأ وأنا في الطريق، وبفضل يتم لي قراءة ما شاء الله. على كل حال نعم، قراءة الله تقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا ولا بأس، هذا شيء طيب، بس أخاف تذهل عن نفسك وتصدمك سيارة أو تصدم أحدا أنت. ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالنسبة لزيارة والدي والجوز؟ على كل حال زيارة القبور مطلقة للرجال فقط سنة من غير شد رحل، أما تجي مخصوص يوم الجمعة عند قبر والدك وتجلس لمدة نصف ساعة، يعني هذا قد يجرك إلى الغلو. ما حكم من لم يصلي السنن والرواتب وكذلك الوتر؟ هذا مغبون، يعني الإمام أحمد لا يقبل شهادة مثل هذا. يقول كثير من المصلين لا يصلون على جنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية ووجوبها وجوب كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن التساهل في الحصول على الأجر لا شك أنه غبن مغبون صاحبه. فمن صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط مثل أحد من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. فلا ينبغي أن نتساهل أو أن نغبن في ترك مثل هذه الأجور. ما هي السنة في صيام أيام البيض؟ نعم، 13 و14 و15، هذه أيام البيض تصام، والاثنين والخميس نعم على الاستحباب. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة؟ 5: مسجد النبوي، ومسجد قباء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر الصحابة، والبقيع، وشهداء.